من بتسجل لان اذا جعلنا ما موصوله هذا سنة المرسول هو التي لا محل لها. سنة المرسول هو التي لا محل لها. نعم اعرف هذا الكلام. واما جواب القسم لها محل. ان شاء الله. فصل تخصص ان المكسوره لثقلها فيكسر اعمالها لزوال اختصاصها نحو وين كل لما جميع بدنا مختار. ها؟ ايوه. ها هذا قراءة حفص. وقراءة بوش وين كل لما جميع بدنا مختار. ايه. هذا ويجوز اعماله استصحابا للاصل نحو يكفي سورة هود ما راينا كمن عامل مخففا الى فكرته وان كل لما لا يوفينهم اعمالهم وان كل لما لا يوفينهم على قراءة ايش؟ على قراءة وش لما هذا وتلزم لام الابتداء بعد المهملة تلزم لام الابتداء بعد إن المهملة فارقة بين الإثبات والنفي وقد تغني عنها قرينة ايه قرينة ايه إذا وجدت قرينة معنوية أو وجدت قرينة لفظية قرينة معنوية البيت هذا قول الشاعر ونحن أباط الدين من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعاد يكفي هذا لأن معروف أنها ما هو إلا نفيا وهي تقريمة ما في لبس لأن الشاعر يريد منح قبيلته مالك إثبات المكسب إثبات الفضل لقبيلته مالك ما إذا قلت ما يتوهم أحد أنها نافية فلذلك تغني إيش؟ علام قرينة المعنوية دل عليها السطر الأول من البيت نحو إن مالك كانت كرام المعادي نحو بات الضيف واضح يمدح إن مالك قبيلتهم يعني قبيلته مالك كانت كرام المعادي ما إذا قلنا نافية معناه ان الشاعر قال ليس مالك ليس مالك الكرام المعادي الكرم يعني واضح ولا وكذلك اذا وجدت قرينه اللفظية ان زيدا لن يقم ان زيد لن يقوم لن يقوم معروف هذا ما تأتي بمعنى ما هذا ها؟ أعتقد بمعنى ما الناس. ها؟ ها؟ بس معنى ما أعتقد إن هذا نفي إيه لأن نفي النفي إثبات نعم إذا جعلت إن هنا ما دامت موجود النفي لن يقوم في خبر ما لازم ما يحتاج إلى إيه؟ لنا دام المفارق نعم لأن إذا جعلنا إن هذا نافية وكانت لنا هذا للنفس هذا معناه نفس النفس إثبات ونفس النفس إثبات واضح وإن إيش وإن والي إن هذا معناه وإن والي إن هذا المكسورة المخصصة فعل كسورة إيش كونه مضارع ناسخا ها هذا إذا والي إن هذا المكسورة المخصصة فعل يكسر كونه مضارعا ناسخا نحو وإن يكاد الذين كفروا لن يزيقونك بأبصارهم ولكن كمان يليها فعل ما نحو وإن كانت لك بئرة ها تكلم عن الكفر يقول يعني يليها مثلا فعل مضارع الناس كثير ولكن يليها كمان فاسق القرآن يقول ان الماضي اكثر وكذلك ما يمجد اكثرهم لفاسقين قبل ونادر كونه ماضيا كونه ماضيا نادر غير ناسخ نحو سلة يمينك من قبل ترى مسلما حدث عليك عقوبة متعمدة واضح ولا يقاس عليها وكذلك إن قام لأنا وإن قعد نفيا خلافا من أخص الكوفية الذين يجعلون القياس كل شيء وأن جل منه كمان كونه لا ماضيا ولا ناسخا فقوله إن أزينك إيش لنفتوك وإن أزينك لهي هذا مضارع نعم مضارع غير ناسخ هذا أنت فصل وتخفف أن كمان المفتوحة أن المفتوحة إذا خففت يبقى عمله ما هو إيش ليست مثل إن المكسورة لا خففة هذا معنى قبل بالمالك في الفيتش من تخفف الناس اسمها التكر والخبر زعل جملة من المالك ولكن اسمها يكون ضمير ضمير الشأن محذوف هذا الكسر فصل وتخفف أن المفتوح فيبقى العمل ولكن يجب في اسمها كونه مضمرا محذوفا يجب فأما قول الشاعر بأنكى ربيع وغيث مريع وأنكى هناك تكون السماء فضرورة للوزن يا شيخ للوزن ولا لغير الوزن ايش للوزن ايش للوزن ما معنى قوله فضرورة ضرورة الشعر يعني للوزن طبعا للوزن يمشي ويجب في خبرها إذا كانت ضمير ويجب في خبرها في خبر أن المخففة أن يجب في خبرها أن يكون جملة ولما يجب أن يكون جملة الخبر اجعل جملة ولما لا عارف القواعد لا أشكت ها والله ذكرتها لا لا ذكرتها في الألفية ونسيت ولما هل أن المفتوحة إذا خففت ايش يكون مسموها هذا قصدر يا شيخ ها قصدر هذا قصدر ومن الشعر أن ليس ليس المصر ليس أخذ المصر ها؟ لا أقول لك ولما يجب أن يكون خبره هذا جملة خبرها جملة ما جبنا كذا يا شيخ العرب لا قل ما أعرف لأن نسمها ضمير ومن الشأن من الضمائر واجب ان يكون مفسرا بالجملة ومضمر الشأن ضمير فسر بجملة هذا الكافي يعني شيخ عساس ان ضمير الشأن هذا ما يفسر الا جملة نعم ومضمر الشأن يا شيخ ومضمر الشأن ومضمر الشأن ضمير فسر بجملة كأن بجملة نعم من الكافية في الكافية وهذا ولذلك يجب أن يكون خبرها جملة ثم إن كانت اسمية ثم إن كانت الجملة هذه اسمية أو فعلية فعلها جامع أو دعاء لم تعتز بفاخره لأنها معروف أنها مخبصة. طبيعي. أيوه. ليش بك أنت صادق؟ ليش صادق؟ عندك أنت كتابة؟ طيب. إذا كانت الجملة هذا التي تكون خبر تكون خبرة أن المخففة أن مخففة من مفتوحة ثقيلة أيوة. نعم إذا كانت جملة اسمية أيوة. أو جملة فعلها إيش؟ فعل دعاء أو لا ثاني أيوة. وفعلها إيش؟ دعاء دعاء نعم. لا تحتاج إلى إلى الفصل نعم. وكان الفعل غير متصرف نعم لأن ياس ما في اقتباس بينها وبين أن المصرية لأن أن المصرية لا تتصل بهذا لا تتصل بالفعل الثاني ولا تتصل بالفعل يعني بالجملة الاسمية ولا تتصل كمان دعاء هذا الشيء. وأما إذا كان الفعل هذا متصرف ليس دعاء وليس خبرها الأحسن نعم اختلفوا فيه ابن مالك قال للأحسن أن يفصل بينها وبين إيش وبين خبرها بواحد من هذه إما النفي وإما إيش قد وإما سوف مثاله قد من علم أن قد صرفتنا مثال سوف وعلى فعل من المرء سوف يقع ايش وعلى فعل من المرء سوف يقع ايش وعلى فعل من المرء سوف يقع علم من سيكون علم من سيكون او لا مثل ايش او نفي او نفي مثل ان لم يره احد ان لن نجمع ان لن نجمع كما عزام أو لو وقيل وذكر لو هي أمثلته هو هذا وأن لو استقام نعم كثير وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الجملة هنا تسمية ما تحتاج وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا خبرها جملة جملة جملة فعلها جامد والخامسة أن غضب الله عليها غضب الله عليها في قراءة نافع نعم ويجب الفصل في غيره لقد نحن ونعلم قد صرفتنا لا فصل تقد نعم ليش هذا ما نصيبة يعني من خامسة في قراءة بس إيه وأما في قراءة حفظ والخامسة أن غضب الله عليه والخامسة هذا ورش ورش ليه إيش على بره والخامسة تكون كده ليه وأما في قراءة حفظ والخامسة أن غضب الله عليه فعل محدود فعل محدود نائب الحرمة نائب الحرمة قراءة حفظ والخامسة شو شو ايش اعرابه؟ نايم مفعول مطلق في غير الحفص وين الساعة حقه؟ وين؟ تقدير مقدم متخدة؟ نايم مرة وأن هذا كمان لما فتح حمدها بقراءته أن غضب الله عليه. أن غضب الله عليها في قراءة حفص. شيخ خبر اللي مبتدأ مكتوب ولا على الخامسة؟ طيب وقراءة ورش؟ شيخ الخبر اللي مبتدأ مكتوب. ها؟ لا أخي لا تقول ما فيها خبر، ما فيها خبر. خامسة. لا الخامسة مبتدأ. مبتدأ كان خبرها. خبروها أن غضب الله. خفى من العقيدة؟ من التقليد نعم. الضمير اسمه ضمير الشاه؟ نعم. والغطيبة هو الخبر. ولا يجب الفصل في غيرهن بقد نحن وضعنا ما اختصار الطلب او تنفيس نحو عليم ان سيكون او نفي بلا او لا او لا وهو حسيب ان لا تكون شقته. ما اجبت السؤال يا شيخ. انا ما اجب على الاخر. والخامسه يا شيخ. هذا نائب مفعول وتصعد الشهاده الخامسه. ايوه. ها. الشهادة. نعم نعم نضيف ايش؟ الشهادة لنصر الحج وهذا وبقية الصفة هذا نائبة الحج يعني مسؤول نعم نائب مسؤول مثلا وتشهد المرأة هذا الشهادة الخامسة نائب ان نعم بالفتح بالنصر اللي قال لك يا فهم القرآن يقول يقول دراسة القواعد العربية كذا يلحم في التفاصيل تراتيل يقول لك بالمأسوس أنا المفسر وأنا ما المفسر وأنا قبل الجرار وغيرهم إلا بعد ما شافوا الآيات هذا المحية اللغة العربية ولكن تصف ناس ما يفهمون ولا شيء عندهم حلقة لو سألتهم عن هذه الآلة ما يعطوا لك الفعل هذا شيخ في قراءة النصب الخامسة ده المصدر ايش عربة والخامسة ده أن غضب وين المصدر أن غضب تؤول بأن النذية بمصدر تسبق بمصدر يكون صفة للخامسة تشهد الشعارة الخامسة وهي أن غضب الله أن غضب الله عليه إيش عارف المصدر هلا هذا يكون يكون هذا يعني مصدر يكون هذا بدل وعطف بدل من الخامسة ها أنا لا من الشهادة الخامسة أي نعم ما هي غضب الله عليه أي نعم هذا يكون بدل وعطف بدل من الخامسة نعم ولكن لا تكتبها خلينا خمس حسب هذا تكون في الحدود خمس وكذلك يعني النفس ألا تكون فكته والنفس كمان بلا أيحسبه أن يقدر عليه أحد أو النفس بلا أيحسبه أن لم يراه أحد أو لو نحو لو لساه أصبناه ويندور تركه ترك الفاصل هذا كقوله عملوا أمنون أزالوا طرق الفاصل هذا لكن هذا نادر واستغنوا بثبوت النون لو كانت ناقصه بالغ فقيل ايش؟ ان يؤمل بعدم فعلم المرء ينفعه ان سوف ياتي كل ما قدر ولم يسكن له واضح تكون معطوبة على أربعة شهادات الخامسة تكون معطوبة والعبد على أربعة شهادات الشهادة أربعة شهادات نعم عطف الجملة على الجملة لا والخامسة معطوبة على أربعة تشهد أربعة شهادات والخامسة ولكن على العامل فيه وتشهد الشهادة الخامسة يجبك هذا من عطف الجمل هذا شوف اللي زي ما قلت لك دروس القواعد العربية يتبعون أن تفهم القرآن إلا اللي ما درسها ما يفهمها أفهم لأنه نزل بلسان العربي من عنده الجمل اسمع فخر. وقول ابن الناظر. نعم. وقول من الناظر إن الفخر بها قليل بلو وهم كثير منه على أبي. واضح. فخر ما تخفف كأن تخفف. فيبقى أيضا عملها. فما في أن المفتوحة إذا خففت يبقى عملها وكذلك كأن. لكن يجوز ثبوت اسمها بخلافه أن وإفراد خبرها بخلافه أن. واجب أن يكون جملة كقوله كقول الشاعر كأن كأن وديه وريديه يا شيخ وريديه بشاء وريديه أعلم كأم وريديه بشاء كنوب كأم مخفف من الصغيرة كأم مخفف من الصغيرة نعم وريديه اسمها اسمها أيوة منصوب بالياء لأنه مسنة نعم مش الشاهد فيه الشيء تومه معناته جاء اسمه معها وكان اسمها ما يعني يذكر معه وتسمع وجوده تومه خبرها مفرد كمان نعم بيه نساء نعم بخلاف أن يكون خبر وإلا جملة اسمية وفعلية وقول الشاعر آية حركها الكتاب مثل بحركات العرب الثلاث خرجوها تلك الحركة قال كأنظبية كأنظبية كأنظبية هيا خليصه هل هي طلبة العلم ما أعتقد طبق الكتاب طبق له الكتاب لا تفتح لا كأنظبية عمله ها قال لك تهمل يعني شطل عمله ابدا ابدا كأن ظبيتون اقول لك كأن هذا مخفف من ايه الثقيلة من كأن ما قال لك يبطل عمله إن هي التي داخل شفت يبطل عمله لا يبطل عمله ابدا كأن ظبيتون اعرف تخافون من البيع يجوز القواعد العربية كما تبقى ما تذكر ترى هاي أنت يا ولد أيوة لا لا خلي صديقي هذا لا. 10 سنوات نوع من عندك حسن يعرف لا لا ما حلا أصلا عندك الكتاب عندك كتاب هاي قال انه مستكفي هذا لكن ما زرتك لا انت شفت الكتاب انا ما ابغى اريد اعرابك ما ابغى اعراب الكتاب اي هذا الذي ما انت لا ما صارت على اثبات اسمها على اثبات اسمها كأن ظبيتون اثبات اسمها على ظبية انا ما قلت كأن ظبيتون هي خبر يا شيخ واسمها محذوف التقرير وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي آية وثابتا أيضا روي نعم كيف أضيفت منصوبها على النصب يكون اسمها ثابتا على النصب يكون اسمها ثابتا لا خلي على النصب ما قلت لك أن ظبيتون خبر خبر من خبر كأن خبر كأن بصرا غير الشارع كأنه ضبيطة كأنه أن الفطر لابد جملة تكون جملة بعدها إذا كان اسمه هذا من الشعر محذوف لازم أن يكون خبر والخبر يجعل جملة من بعد الآن إيش وكان أو كأنها ضبيطة هذا يجوز في كأن يا شيخ كأن ضبية كأن ضبية كأن ضبية ضبية على أن لا خليها هي كأن ضبيتي بالجاء أن زايد يا شيخ والكاف جرة الضبية نرباب الرفع على حذف اسم الاسم كما قال لك أي كأنها واضح ولكن هذا التقرير هذا الإعراب ما هو طيب. و ضمير القصة هذا القصة هذا ماذا لازم فيه الجملة هذا لا ايش يروى بالرفع وبالنخ. فأما رواية الرفع على فعلى أن فلا أن اسم كأن محذوف وضبية خبرها والتقدير كأنها إيش ضبية ليس الضمير هذه اسمها ما هو ضمير الشعر لا ما هو ضمير الشعر ما هو ضمير الشعر ها ما هو ضمير الشعر ها ما هو ضمير الشعر طيب فأين تصيرها يسمونا لا يحدث خبروا إن هو الذي يحدث كأن لم تغنى بالأمس شيخ أمسك كأن كذلك زي زي هذا زي على تقدير جملة كأن مكان لا انتبه انتبه هذا لا خلص على أن ضبية ضبية اسمه كأن خبرها محذوف هذا على النفس يا شيخ قدر قوم الكلام على هذا ولكن أنا هذا قبله منصوب على أن اسمها يعني ضمير ها هذا لا ينبغي لأن اسمه إن لا يحدث ما قلنا إن كأن يا كأن زيه إيش أعتقد يا شيخ قبل يكون شيء يحدث يا شيخ وثابتا أيضا هو الإثبات والحد هو الحد هذا لا يحدث إلا إذا كان بني الساعة انتبه يا أخي هل أن هل أنا هل أنا هذا قال لك وخوفت كأن أيضا فلوي مطوبة من ويا قدرة ولكن لا يقدر إلا إذا كان لم يرفع هذا يحتاج إلى المراجعة مراجعة الخطوبة الثانية وكذا ها لم يرفع هنا إذا كان ضمن الرفع يحدث وأما إذا كان ظاهرا ها لا يحدث وهذا يخالف كافي كافي يا شيخ مضمار الشاني أمير فرصة أمير فرصة أمير فرصة أمير فرصة يا شيخ خاطب الرشان قال كأنه كأنه كأنه كأنه طيب هذا ليس هذا ما هو الرشان لا لا يكون ضمير كيف يحدث يا مسكين لا ما أعطيني الفائدة هذا كلام هشام ما يكون ضمير قصة شيء أنا يرباد الرفع على عكس الإسلام كأنها كأنها وبالنصب على عكس الخبر أي كأن مكانها وبالجر على أن الأصل كأن ضبية مزيدة عن بينهم نعم وإذا حذف الإثم وكان الخبر جملة إثمية ها لم يحتج بفاطمة أنا زيد في أعلم ها لا كقوله كأن كأن سبياه حقان سبياه حقان خبر ها أي سبياه كذا خبر يا شيخ هذا الذي المفهوم هذا واضح هذا لو نوي ضمير شان يكون عاده الى فسر بجمله هذا الذي هذا الذي هذا الكلام الصحيح لكن احسن هي طيب كعن سبياه كمان حقان وهو عرب كمان آخر كعن أعرب أنت يبغي عرب آخر كعن سبياه حقان نعم خرج ولا خليل اسمها ضمير والشعر محذوف لا تبي سبياه على بن الحارث نعم ما هو منصوبا بالالف لا تقول منصوبا بالالف منصوب بالفتح المقدمة على الألف على لغتي بن الحال لا وتراني في ليلة بن الحارث يسمون مصنف الحارث ثلاثة ألف نعم ولكن ما هو منصوبا بالي ولا مو على بن الحارث يقدم المثنى تليا بألف في كل حال فاعتل هذا في المالك هذا في الكافر انتبه هذه اللغات ما يعرفونها ما يعرفوها العرب الذين ما درسوا القواعد العربية هذا الخصم يسمعون لغتهم هذا ولكن ما يعرف ايوه سبطوا في العشر ها؟ لكنهم ما شاء الله ولكانت الجملة فعلية ها؟ فصيلة بلا في قعن مثل ايش؟ كأن لم تغنى بالأمس يعني قرية صاعي مدينة هلكها الله عز وجل.